لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكلام الناس جمع مضاف مضيف، يبقى فيه كم عموم في بيت المتكلم؟ ثلاث عمومات، مش كده؟ فلو انه خاطب غيره وهو في الصلاة بكافة خطبته وصلاته، لكن وهو سيد قال رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك يا أمي، قط الصلاة ولا تقطع. قلت يا أخي صحيح بصير الدعاء وليست صير الخطاب، لأن أباه ميت وأمه ميت كده، فهو لا يخاطب قريب كده، ها ويرفع وحي، بل الأولى أن يجيبه وحي قبل منه، لكن أبوه مشاف قدامه بيخاطبه. لا لا، لكن نص العلماء على أن هذه الصيغة الأولى تركة، الأولى تركة، وإن فعلها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لأنها من باب الدعاء. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم معوذ له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. طيب تختلف أقوال أهل العلم في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب غير الله تبارك وتعالى، خاطب الشيطان بكافة خطاب. قال قبل التحريم، يعني قبل نسخ الكلام في الصلاة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لما قال له ألعنك بلعنة الله، هذا كان قبل نسخ الكلام. زيد بن أرقم وغيره قال الصحيحين والسنن كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نادى تقوم لله قانتين ومرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحيث مسعود البخاري وأحمد قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما هاجرنا إلى الحبشة ورجعنا سلمنا عليه فلم يرد علينا. هذا الكلام في الصلاة منسوخ، منسوخ. كان يجي واحد يخش الصف ويقول له الأول بيصلي، من بعد ما يقول الله أكبر ويدخل بالتحريم أنت في ركعة كام؟ يقول له في ركعة الثالثة، ما فيش مشكلة، كان موجود الكلام وبعدين نسخ. طيب قالوا إن كلام نصر الشيطان قال كان قبل النسخ، ده قول، لأن مخاطبة الشيطان في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أحدث إشكال عند أهل العلم. قال أو مؤول قبل التحريم، يعني قبل تحريم الكلام في الصلاة، يعني قبل النسخ. أو مؤول، طيب هل هناك حاجة للتأويل؟ يعني هل عندنا تعارض؟ في تعارض ولا في؟ مش تعارض، فلا حاجة للتأويل أصلا. قال وعدموا في باب النكاح من خصائصه، يعني مخاطبة الرسول من الشيطان في الصلاة من خصائصه هو، ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. والمرجع طبعا لا دليل على الخصوصية، الشيخ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لا، من ولو ألعنك بلعنة الله، إنما أعوذ بالله منك تمشي بها، إنما ألعنك صفة. فالقول من هو كان قبل النسخ يحتاج إلى دليل، لا بد. والقول بأنه هو مؤول هذا لا وقت تعارض، ليس عندنا تعارض. والقول بأنه مخصصه هذا يحتاج إلى دليل أيضا، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع، فما فيش دليل يدل على خصوصية. المرجع نعم. طيب يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فيهاش خطاب من الشيطان، فيش فكرة خطاب، ها؟ اللي هو ده بيان جواز ايه بدايه؟ نقول من تصور له الشيطان كما تصور للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فله ان يقول العنك بلعنه الله. ليه؟ لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. الاصل في افعال النبي عليه السلام التشريع. من تصور له الشيطان كما تصور للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه راى الشيطان وهو يصلي كده. فكيف نشرح حديث صحيح مسلم؟ قال جاءني عدو الله بشهاب من نار كده. طيب، وفي رواية عبد الرزاق الصحيحة في المصنع قال عرض لي في سورة هر، في سورة هر أسود، فمن تصور له الشيطان كما تصور الإنسان في صلاته فقال ألعنك بلعنة الله فلا تقم في صلاته، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. قال وبالقهقهة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. الحديث المرفوع شديد الضعف لكنه من كلام جابر. والقهقهة الضحك بصوت مرتفع يسمعه من حوله. فإن كان متعمدا بطلت صلاته، كان متعمدا بطلت صلاته. شيخ سنت الفتاوي يقول ايه؟ والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة، والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية. إذا كان فيها أصوات عالية فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، إنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب، مع إنها ليست بكلام، مش كده؟ القهقهة ليست بكلام، يعني الأصل أنها لا تبطل إيه؟ لكن تبطل إيه؟ قال لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، مش بيصلي، ده مستخف بالأمر الذي هو فيه، والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك، يعني فأبطلت الصلاة، فأبطلت لذلك، يعني لذلك يعني للتلاعب والاستخفاء، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما، انتهى، لا لكونها كلاما، وإلا فالقهقهة ليس بكلام، وإنما تبطل من أجل، نعم، صحيح، والصلاة تحتاج إلى جد، إحنا نقول كم ده إيه؟ عمدا، الكلام ده عمدا، لكن إن غلبه الضحك، يعني فعل موقف أمامه وهو يصلي فغلبه الضحك وكهر، أو تذكر شيئا فغلبه الضحك ودفعه فلم يستطيع فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. إن أحيانا واحد بعد ذلك إيه؟ راح مفتوح في الضحك كده مغسل، ايه والله افتكرت كده. مره واحد بيعمل صلاه بتاعت الاخر هو نايم لحد ما قام من النوم بعد ما سلمنا. ما هو ما ضحكش، ما ضحكش. لا قاعد يضحك يضحك بسرعه، يعني مش قادر يمسك الواقف قبل الاخر يسجل دايما الركعه الاولى. ويحرم عليه ان هو يظهر الشيء يضحك المسلم، يحرم عليه. اخرج حرف الشيطان، اخرج بعض الحروف يعني ازاي في الضحك؟ نعم كده يعني؟ لا لا طبعا. يجي معانا

لو هو بيصلي وتوجع وقال اه لا كثر الصلاه ولو تنحنح وكثر تنحنحه لا كثر الصلاه حتى لو قال التوجه لا كثر الصلاه لا كثر الصلاه لان هذه الالفاظ ليست موضوعه في اللغه للتخاطب اصلا على طول تكلم ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه وصلاة صحيحة ناسيا لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا في البخاري قال الله تبارك وتعالى قد فعلت مش كده والجهل قرين النسيان في الايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وخطأ الجهل في الايه معنى الجهل خطأ في الآية بعد وحديث معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة عصر من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم من آخر الحديث ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فإن تكلم نسيا أو جاهلا يعني هو بيصلي أقول يقول له المفاتيح في إيه؟ قال له قدام وإن تذكر أن هو قالها ناسيا مندهش تقص صلاته لا لا إن تكلم ناسيا أو جاهلا بحكم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام صلاته لكن إن تكلم متعمدا تقص صلاته نعم وإن كثر الكلام لا تقص ما دام إنه جاهل أو ناسي لا تقص ليه بلغ الكثر؟ لأن معاذ بن الحكم السلمي تكلم بكم كلمة؟ يرحمك الله طيب فرماني القوم بأبصارهم فقلت بقول لنفسه وتكلأ المياه يا ريت أم الموالدين فيه طيب ما لكم تنظرون إلي هكذا فجعلوا يضربون على أفقادهم حتى يسكتوا النبي تكلم يا ولا تكلم شيء تكلم وكان جاي من الحكم لأنه كان جاي من البديل رواية أبو داود رواية أبي داود طويلة طويلة رواية مسلم مجملة ورواية أبي داود توضح رواية مسلم قال كنت أعرابيا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام وكان مما علمني قال إذا عطس أحد فشمته وسبحان الله يأتي القدر أنه أول شيء يعمله من اللي هو أمر به ناصرا العطس فإذا يقول لك علمنا قال إذا امتثلوا الأمر السريع فحتى لو كثر وكان جاهلا أو نسيا فصار لا يجي معنا في الصلاة القول بأن الكلام في الصلاة من مصلحة الصلاة جائز ليس عن جائز ضر الصلاة أما فيش لا يأخذ من الصلاة وينقذه أولى من الصلاة لأن الصلاة تستمر أما هذا لو سقط في بئر كأعمى أو غيره لا يسترد لا يمكن استدراك زي لو واحد صايم وضع حريق هو صايم في رمضان او واحد بيغرق يجب عليه ان يفطر ويدخل ينقذه من الحريق كان يستطيع او بيعرف مثلا يسبح في الماء يجب عليه ان يشرب شويه ماء او يشرب اي شيء يتقوى به وبسرعه ينقذه لان الصيام مستدرك مستدرك بعد رمضان يصوم يوم عليه لكن هذا لو لا خلاص انتهت لا يستمر اذا لو غلبه الضحك وانقهقه ولم يستطع ان يرد نفسه فصل صحيح لكن انقهقه متعمدا فصل صحيح

قال أو سهوا. لا الصحيح سهوا لا تقصر، لا تقصر. ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي. يعني سلم قبل الإمام وتذكر أنه سلم قبل الإمام ولم يرجع فيدخل في الصلاة مرة أخرى وسلم عليه فقط. صحيح فقط لأنه تذكر بعدما خرج، فكان يجب عليه أن يدخل مع الإمام مرة أخرى في تكبيرة الإحرام ثم يسلم بعده. طيب لو خرج نافيا وذهب أو جهلا صار صحيح. طيب سلم وبعد ما سلم تذكر رحمك الله، بعد ما سلم تذكر في الحالة دي ما الذي يجب عليه؟ طيب المصنف يقول تذكر ولم يدخل مع الإمام ويسلم بعده تبطل صلاته الصحيح، لأنه يعلم أنه يجب عليه أن يدخل بتكبيرة الإحرام وهو جاي ثم يسلم بعد الإمام، ولما تذكر فلا عذر له في عالم الدخول فتبطل صلاته.